بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 93 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 12 في فتح مصر. اتكلمنا في حلقتين سابقتين على الخطوات الفعلية لفتح مصر ودخول الجيش الإسلامي إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، والجيش كان قوامه 4000 مقاتل، ودخلوا من رفح ومشوا بحذاء ساحل البحر الأبيض المتوسط، لم يجدوا مقاومة في العريش، لم يجدوا أي قوة رومانية في العريش، فاقتحموا العريش بدون قتال، وبعد كده أكملوا الطريق إلى الفرمة، وهي أول المحطات في الصحراء الشرقية وآخر المحطات في سيناء. وكان برضو في لقاء في الفرمة، نقدر نقول هو لقاء مش كبير، وإن كان استمر مدة شهر، هو شهر حصار، وبعد كده حصل قتال وفر الرومان وانتصر المسلمون. وبعد كده دخلوا الصحراء الشرقية، اتجه عمرو بن العاص إلى اتجاه عمق مصر أو مركز مصر في منف. ساعتها طبعا منف ما كانتش موجودة، كان موجود مدينة اسمها إليونة اللي هي فيها حصن بابليون، أشهر حصون مصر في ذلك الوقت. فكان سيدنا عمرو بن العاص عنده معالم الطريق واضحة، وصل إلى بلبيس في منتصف الطريق بين الفرمة وبين منف، واستطاع فتح بلبيس بعد حصار شهر أو شهرين للجيش الروماني في بلبيس. ملخص هذه الفترة، الخطوات اللي قلناها ممكن نلخصها في بعض النقاط. بنقول اللقاءات بشكل عام ما كانتش كبيرة، وبعض الإخوة والأخوات بيسألوا على أعداد القتلى من الطرفين او اعداد المقاتلين. احنا ذكرنا الجيش المسلم 4000، والجيش اللي امامه ما فيش عندنا احصائيات بيه، عاده بيبقى اكبر من الجيش الاسلامي، لكن ما كانش فيه استعدادات كبرى لا في الفرمة ولا في بلبيس، وده كان معناه ان الجيش الروماني او المقوقس اللي هو حاكم مصر في ذلك الوقت بيحاول يسحب الجيش المسلم جوه البلد بحيث يبعد عن المدد بتاعه. المدد ممكن يجينا من المدينة او ممكن يجينا من الشام، فبيبعد المسلمين عن المدد، دخلهم في اراضي ما يعرفوهاش، فممكن يكون في فرصة انتصار للرومان على المسلمين. فده كان سحب الجيش المسلم، عشان كده عدد الضحايا مش كبير في مثل هذه المعركة، هي مجرد عرقلة لحركة الجيش المسلم، وعدد الشهداء من المسلمين قليل جدا او جايز مفيش، لان يعني ما عندناش ذكر باسماء بعض الناس. ووصل الجيش بكامل قوته الى بلبيس وتجاوز بلبيس. المسلمين عادة ما كانوش بيتركوا في هذه المحطات جنود كتير، يعني ممكن يكون اللي سايبينه في فرمة ما فيش عندنا احصائيات، ممكن يكون اللي سايبينه في العريش او في الفرمة او في بلبيس بعد ما بيكمل طريقه ممكن يكون 50 جندي 100 جندي، مش عدد كبير، لان ما هواش دور الخمسين او المية قتال اهل المدينة. اهل المدينة لا يقاتلون اهل بلبيس او اهل الفرمة او اهل العريش او اي مدينة من المدن الاسلامية بشكل عام، المصرية بشكل عام، او الشامية او غيرها من البلاد التي فتحت، لا يقاتلون. الذي يقاتل هو الجيش، الجيش النظامي. الجيش النظامي هنا جيش روماني او فارسي في العراق وفارس، فما فيش قتال مع الشعب، فبالتالي حامية صغيرة جدا ممكن ان تحفظ النظام، هدفها فقط اثبات الوجود، ان البلد دي اصبحت تبع المسلمين. والحاجة التانية اهداف استخباراتية، ممكن يبعتوا معلومات ان في استعدادات، في حركة للجيوش المعادية، في جو عام شكله كذا او كذا في داخل المدينة، في ميل للمسلمين ولا ميل للرومان، معلومات استخباراتية ممكن يستفيد منها قائد الجيش المسلم، لكن مش مهمتها القتال. عشان كده ممكن 50 أو 100 واحد يحفظوا الامن في بلد كبير زي بلبيس او زي الفرمة او زي غيرها من البلاد، وخاصة ان الناس اللي هناك عارفينهم لو قاتلوا هذه الفئة الصغيرة هيجي لهم الجيش الكبير اللي هو هزم الرومان منذ يعني ايام في هذا الموطن. عشان كده كان المسلمين بيطمئنوا الى ترك عدد قليل من الجنود في كل محطه لاثبات الوجود والمعلومات الاستخباراتيه، وبيكملوا بمعظم الطاقه اللي هم جايين بيها اللي هي ال 4000 مقاتل. برضو استخلصنا من الحلقات الماضية أو الحلقتين الماضيتين أن المصريون اللي هم الأقباط اللي هم أهل البلد، العرق اللي عايش في البلد، لم يقاتل المسلمين في أثناء الحركة لحد الوقت،

متوقعين بعد ما نخلص ملف مصر هيكون عندنا مشكلة في النوبة، وأهل النوبة بيتابعوا الأحداث، بيتابعوا قصة الفتح المصري، تغير القوى السياسية من الدولة الرومانية إلى الدولة الإسلامية، أكيد هيكون ليه ردود فعل كبيرة عند مملكة النوبة. ده بس مملكة النوبة بعيد، يعني فين؟ في جنوب أسوان، فإحنا لسه عند بلبيس أو لسه ما دخلناش وسط مصر، ولسه قدامنا الأسكندرية، فالأحداث لسه مش معروف خريطتها شكلها ايه، لكن ده الوضع السياسي ساعتها. طب الناحية الاخرى، الحدود الاخرى، الحدود الغربية، برقة كانت تبع ليبيا في الوقت ده، طبعا ما كانش في حاجة اسمها ليبيا، ما كانش في دولة بالحدود المعروفة على هذا الوقت، كانت برقة موجودة وكان في طرابلس. المنطقة دي كلها كانت تبع الدولة الرومانية، الدولة الرومانية واخدة شمال افريقيا كله في الوقت ده من اول مصر وانت طالع كده، واخدة ليبيا، واخدة تونس، واخدة الجزائر حد قرب المغرب، ما كانتش المغرب معها، فواخدة كل هذه المساحة. هذه المساحة بالكامل بيعيش فيها اعراق اخرى، لا هي اعراق المصرية ولا هي الاعراق النوبية، عرق تاني اللي هو البربر او الامازيغ، وفي ناس بتفرق ما بين الكلمتين، وفي ناس بتقول ان هي مترادفات واحدة، البربر او الامازيغ، ودي اعراق لشعوب كبرى بتعيش في شمال افريقيا، واخدة طبعا الاساس في المغرب والجزائر وبعد كده تونس واجزاء من ليبيا، وفي بعض الناس بتقول ان البربر وصل لحد مصر، لحد واحد سيوة، يعني العرق ده كله واصل لحد واحد سيوة، موجود في افريقيا شمال بقى البلاد اللي في وسط افريقيا، شمال النيجر، شمال مالي، لكن بعد وسط وجنوب النيجر ومالي اعراق اخرى، اعراق افريقية اخرى. البربر ما همش سمر زي عامة افريقيا، بربر بيض وشقر وليهم يعني شكل يشبه شكل اوروبي اكتر، وطبعا في اختلافات كبرى بين علماء الانثروبولوجيا في اصول البربر واصول القبط المصريين واصول النوبيين، وازاي بيلتقوا وتجمعوا ازاي في هذا المكان، يعني خلافات مش وقت الدراسة فيها دلوقتي، لكن الشاهد ان ده عرق مختلف، دول مختلفة، بلاد مختلفة، لكن محتلة في ذلك الوقت من الرومان. فالمسلمين اللي داخلين مصر دلوقتي، عمرو بن العاص بيحسب الحسبه بتاعته، عارف ان هو بعد ما يخلص ملف مصر قدامه ملف ليبيا على طول، لو خلص ملف ليبيا قدامه ملف تونس، لان هي الدوله الرومانيه، لو انا انتصرت عليهم هنا فانا كسحتهم الى المكان اللي بعده، المكان اللي بعده ايه؟ هو برقه. وهنشوف بعد كده ان الكلام ده كان حاضر في ذهن عمرو بن العاص وهو داخل مصر بيرتب ترتيباته على ان هو يقدر يتعامل مع الملف اللي احنا بنتكلم عليه ده. الكلام ده لو اتكلمنا عن الاعراق، احنا اتكلمنا على العرق النوبي مختلف عن عرق المصريين، وعرق البربر مختلف عن عرق المصريين. طب عرق المصريين، عرق المصريين هم الاقباط، قبط او القبط، القبط اللي هم كانوا عايشين في مصر في ذلك، ده عرق منفصل، كانوا بيدينوا ايه العرق ده؟ بالنصرانية. العرق ده اللي هو عايش في مصر، اللي هم الاقباط اللي عايشين في مصر، بعد كده منهم قطاع اسلم، هو القطاع الاكبر والاعم والاغلب، وفي قطاع ظل على نصرانيته، تمام؟ فبعد ما ظل على نصرانيته، الناس عرفا مع مرور الوقت بقت بتسمي العرق اللي فضل على نصرانيته هذا بالاقباط، لأن يعني كلمة الأقباط ما هيش خاصة بالنصارى، يعني كلمة الأقباط مش مرادف للنصارى، الأقباط هو عرق المصري، يعني الآن المصريين اللي عايشين في مصر دلوقتي كلهم أقباط، أو يعني كتير منهم أقباط، أقباط مسلمين أو أقباط نصارى. وحصل ما بين العرب مع مرور الوقت والمصريين الأقباط تزاوج، حصل اختلاط أنساب، أنا مصري أهو، ما أعرفش أنا قبطي ولا انا عربي خالص، حد من العرب اللي دخلوا مصر وانا منهم، ولا تخليط ما بين العرب والاقباط، عندناش احنا زي العرب زمان وزي العائلات زمان حفظ الانساب بشكل، كانوا بيحفظوا الانساب لحد سيدنا ادم يحفظوا، يعني فعلا بيقعدوا يهتموا جدا بالموضوع ده، ما عادش الموضوع ده يعني ليه الاهميه الكبرى في بلاد كتيره او في اماكن كتيره من الدنيا، فاحنا مش عارفين يا ترى اخر السرجاني ده بعديه ايه، مش عارفين يعني، ما اعرفش بعديه، ومعظم الناس كده، فمش عارفين الاصول بتاعتنا الى حد، لكن في الاخر الحمد لله كلنا مسلمين.